بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قول الله تبارك وتعالى مبينا لأهل الكتاب الذين يأتون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا النبي سيضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، وقلنا وذكرنا كثيرا من هذه الأغلال وكثيرا من هذه الآثار، وقلنا إن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بالتيسير وفق قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة. ولذلك قال الجشمي هذه الآيات تدل على أن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم هي أسهل الشرائع. نتابع إن شاء الله تعالى ونأتي إلى القصة التي سميت سورة باسمها في كتاب الله، سورة البقرة. نأتي إلى قصة البقرة، والقصة ولا شك أعجوبة من الأعاجيب تبرز أن هذا القرآن من عند الله عز وجل. لذلك أرجو أن تنتبهوا إلى دقائقها وإلى الصور التربوية فيها. يقول صاحب كتاب أنبياء الله: مكث موسى في قومه يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى بهمة وقوة، ولكن نفوسهم كانت ملتوية. اليهود يمتازون بالتواء النفوس، كل همهم أن يبطلوا التكاليف كما سترون. هذه النفوس يظهر منها العناد واللجاج بوضوح، وتجد ذلك واضحا في قصة البقرة. نعم، حيث الموضوع أمر بذبح بقرة لا يقتضي الأخذ والرد ولا يقتضي المحاورة والمجادلة. الله قال لكم اذبحوا بقرة، وإذا بهم يحاورون ويجادلون ويتعنتون، ما يقتضي الأمر كل هذا، أمرتم فاذبحوا. لكن النفوس ملتوية تريد أن تبطل التكليف، هذا كان همها، مفاوضات ومحاورات. فما هي القصة؟ تلاحظون كما سيأتي معنا أن القرآن الكريم طلب ذبح بقرة دون أن يبين السبب، وأخر توضيح القصة إلى ما بعد الطلب. لكن نحن نضعكم مختصر القصة حتى تتسلسلوا معي في الصورة العجيبة. نعم، يروي ابن أبي حاتم عن عبيدة السلماني قال: كان رجل من بني إسرائيل عقيما لا يولد له، وكان غبيا جدا، وليس له وارث إلا ابن أخيه، ما المثل ابن أخوه عنه. ابن الأخ تعجل الميراث فقتل عمه ليلا، وحمل الجثة وألقاها على باب بيوت بعض بني إسرائيل. وعندنا في شرع الله عز وجل من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. عندنا لو أن وارثا قتل مورثه ليتعجل الميراث يحرم من الميراث مع إقامة الحد. احتمله ليلا فوضع هذه الجثة على باب رجل من بني إسرائيل، ثم أصبح القاتل ثم أصبح يدعي: عمي مقتول، من القاتل؟ حتى تسلحوا، أي تسلح الفريقان، أهل المقتول الذي يدعيه والمتهمين، وكادت أن تثور فتنة، هذا له عشيرة وهذا له عشيرة، فقاموا إلى السلاح للقتال. أهل العقول وأهل النهى منهم قالوا: لماذا تقتتلون ونبي الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ اسألوا. قال: والله هذا كلام جميل. نعم، يقول صاحب كتاب أنبياء الله: والظاهر أن المقتول كان ذا مكانة في قومه بني إسرائيل، وأن خفاء الجريمة جر إلى ما يشبه فتنة كبيرة اشترك فيها أعداد هائلة. عندها أتى العقلاء وقالوا: هذا القول، موسى نبي الله بين أظهرنا، فلنذهب ونسأل. فاحتكموا إليه، فأنزل الله عز وجل قوله ما قصه علينا: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. لم يبين العلة، جاء الأمر بدون إيش؟ بيان العلة. تبوى الدقائق القرآن الكريم: وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وإذ، كلمة وإذ أي اذكروا يا بني إسرائيل، لما قال لكم موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ولم تذكر الآية لماذا أمرهم بالذبح، أي اذكروا نقائصكم، قدمها بذكر إيش؟ مخالفتهم على السبب في ذبح البقرة، حتى يبرز تعنتهم وطغيانهم. والمفروض في كل أمر أن تسبقه العلة. أعطني، يعني أريد أن أذبح الخروف، أعطني السكين. أما هنا فقد جاء الأمر أولا: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. طيب لماذا لن تأتيك العلة إلا بعد نهاية قصة البقرة؟ وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها. إذا انقلب الذبح ولم يبين العلة، متى بين العلة؟ في آخر انتهاء القصة. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. لماذا أخر ذكر سبب الذبح وقدم الأمر بالذبح؟ قدم الأمر على إيش؟ على بيان العلة. لماذا؟ هنا تكمن عظمة القرآن الكريم. انتبه معي بالدقة، أسلوب القرآن الكريم لما يقص عليك القصص يأخذ بمجامع القلوب يقينا، نعم، ويحرك فكرك وبصيرتك إلى أن تتحرك لأخذ العبرة تحريكا، ويهز نفسك هزا لتفتش أنت عن العلة وعن السبب. فأحيانا ترى في قصص بني إسرائيل أن الله عز وجل يذكر لهم المنن أولا، ويذكر نعمه وما منحهم إياه، ثم يذكر بعد ذلك كيف قابلوا هذه النعم بالكفران، ثم يذكر بعد ذلك نتيجة فسوقهم وكفرهم ونكرانهم للنعمة تأتي العقوبة. كيف كان، ثم يذكر كيف كانوا يحدثون بعد كل عقوبة توبة، ثم تأتي بعد توبتهم الرحمات. مر معنى هذا في الآيات السابقة. نعم، ثم يعودون بعد النعم إلى بطرهم وفسادهم هكذا. إذن الآيات السابقة قبل قصة البقرة كانت تذكر النعمة ثم المخالفة ثم العقوبة ثم التوبة ثم إعادة النعم والرحمة عليهم، ثم يعيدون الكرة بالفساد والفسوق. أما في قصة البقرة هنا اختلف النسق. فقد جاء ذكر المخالفة والجريمة بعد الأمر بالذبح. وإذ جاءت بعدين وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، مع أنه طلب الذبح مقدم على إيش؟ على الآية هذه. ثم تأتي المنة عليهم أو لهم بالخلاص من هذه الفتنة فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. إذن كل ذلك كان مقدما، الأمر بالذبح مقدم على بيان العلة وعلى انتهاء الفتنة، نعم متأخر، فاضربوه ببعضها متأخر عن بالذبح إلى آخر ذلك. فكل هذا يعجب السامع ويجعلك تتشوق، اذبحوا بقرة، لويش البقرة؟ لابد أن تتساءل لماذا البقرة؟ نعم لتعرف ما وراء الذبح، لأن موسى لما طلب بذبح البقرة لم يبين العلة ولم يبين السبب لماذا طلب الذبح. هذا يثير اهتمامك، يثير تساؤلك، يثير شوقك إلى أن تعرف ما وراء هذا الذبح، تتوجه الفكرة عندئذ إلى تلقي. لأن الحكمة في أمر الله أمة من الأمم أن تذبح بقرة حفية وجديرة بأن يهتم بها وينتبه لها، لويش البقرة؟ وليش أمر بذبح بقرة دون غيرها؟ في أشياء تتساءل كثيرا. نعم أمر يعجب منه السامع ويتشوق إلى معرفة سببه ويحرص على المعرفة. هنا تظهر عظمة القرآن الكريم بكون العلة جاءت متأخرة عن الأمر. نعم يقول العلماء السؤال عن العلة مستساغ، لك تسأل عن العلة لكن متى؟ إذا كان الذي أمرك بالأمر مساويا لك، إنسان سألك لماذا فعلت كذا أو طلبت منه شيء بلك لماذا، إذا كان مساويا لك، فإذا قال لك إنسان افعل كذا تسأله لماذا حتى أطيع الأمر وأنفذه، حيث الأمر مساوي لك في إيش؟ في كونك إنسان، في مستواه، في فهمه، في علمه إلى آخر ذلك. طيب لكن لما يأتي الأمر من غير مساوي لك، إذا كنت جنديا في الجيش أو أنت ولد لأب، أب مقدر كبير، هل تستطيع أن تسأل والدك عن كل ما العلة في كل طلب يطلبه منك؟ أو هل تستطيع أن تسأل قائدك لما أمرتني بحفر حفرة أو حرك السلاح؟ لا تستطيع، لا تستطيع. نعم مثل هذا الأمر من الكبير إلى الأدنى لا يسأل عن السبب فيه، لأن الذي أصدر لك الأمر هو أحكم منك وأعلم. ولو أن كل مكلف من الله، فكيف إذا كان التكليف من الله؟ ولو أن كل مكلف من الله أقبل يسأل لماذا هذا التكليف قبل أن ينفذ التكليف، فيكون قد الآمر المكلف قد فعل الأمر لإيش؟ من أجل العلة لا من أجل خالق العلل. وعندئذ يستوي المؤمن والكافر في هذا، عندئذ يستوي المؤمن والكافر في هذا. إذا كل أمر بيجيك من الله لماذا؟ أرأيتم أصحاب النبي لما أنزل تحريم الخنزير ما ثبت أو ما أحد نقل أنه قال لماذا، وهم لا يعلمون إيش العلة في تحريمه. متى ظهرت العلة؟ بعد أكثر من 1000 سنة ويسلموا تسليما. إذن لو كل مكلف من الله يسأل لماذا، شو العلة، شو الحكمة، لآمنت بالعلة ولم إيش تؤمن بخالق العلل. فيستوي عندئذ المؤمن والكافر. نعم ثم لا ثواب بعد ذلك. نعم لا ثواب، فالمؤمن يتلقى الأمر من الله طائعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، عرف علته أو لم يعرف، كتب عليكم الصيام نصب، فلو صمت أنت في رمضان لتخفيف وزنك هل أخذت ثواب؟ لا والله أبدا، لأنك أنت إيش؟ ما استجبت لأمر الله، وإنما استجبت إيش؟ لعلة تجد أن تخفيف إيش؟ تخفيف الوزن. ماشي، له مقبول ولا ثواب لك فيه، ولا يسمى صوما أساسا، إنما الأعمال بالنيات. نعم. ولذلك ترى أن الحق تبارك وتعالى عندما يريد أن يكلف تكليفا يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا كونوا كذا. لا يخاطب، يخاطب الذين رضوا معه بهذا العقد. يا أيها الذين آمنوا بإيش؟ بالله ربا، وأمنوا به إلها، وأمنوا به خالقا، هكذا افعل كذا وانتهي عن كذا، قل آمر يا رب. أما إذا قصدت أن تعرف علة كل تكليف فأنت آمنت بالعلة ولم تؤمن بالله عز وجل، ولذلك قال يا أيها الذين آمنوا. نعم. يقول الشعراوي في هذا المكان: هذا هو المفهوم الإيماني، شيء ذكرنا، يقول هذا هو المفهوم الإيماني الذي أراد الله عز وجل أن يلفتنا إليه في قصة البقرة، ولذلك لم يأتي بالعلة والسبب أولا، قال اذبحوا بقرة، وما بين السبب إلا إيش؟ عند انتهاء طلبات كلها. بعد أن أتى بالقصة كلها بين السبب، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. ونحن سواء أخبرنا الله عز وجل بالعلة أو لم يخبرنا، هل يغير ذلك من إيماننا شيء؟ أبدا أبدا، نؤمن ونسلم أن هناك حكمة قد تخفى علينا وقد تظهر، ولكن نؤمن أن هذا حقيقة، وأن القصة لها حكمة، وإن خفيت هذه الحكمة عنا فعند الله عز وجل معلومة معروفة. أراد الله من الأمر كما قال العلماء في قصة بني إسرائيل بذبح بقرة، أراد أولا أن يختبر إيمانهم، هل تؤمنون بالعلة أم تؤمنون بخالق العلل، ومدى قيامهم بتنفيذ التكليفات دون النظر إلى العلة، دون تلكؤ ودون تباطؤ، وكان الواجب عليهم أن يسرعوا في التنفيذ، وكانت السرعة في التنفيذ واجبة عليهم، هذا الأصل، وأن يذبحوا أي بقرة تقع تحت أيديهم، هذا الأصل في التنفيذ، لأن الأمر واضح لا إشكال فيه، يعني بمنزلة من إذا قلت لإنسان أعتق إيش رقبة، هل تحتاج إلى أسئلة وأجوبة؟ صم 3 أيام في كفارة اليمين إذا ما عندك إيش إطعام، لا أطعم مسكينا، هل تحتاج إلى بيان أو تحتاج إلى أخذ ورد وأسئلة؟ أبدا لا. ولكنهم تعنتوا وتشددوا على أنفسهم، أو شددوا فشدد الله عليهم. يقول الطبري أبو جعفر في تفسيره عليه رحمة الله، يقول عن أبي العالية، يقول: لو أن القوم، أي من بني إسرائيل، حين أمروا بذبح بقرة استعرضوا بقرة من البقر فذبحوها لانتهى الأمر، ولكن شددوا فشدد الله إيش عليه. البقرة معروفة هي أنثى الثور، لأنه ما لها لفظ ذكر من لفظها، مثل ناقة وجمل، ذكر الناقة يقال له الجمل، وسميت بقرة من البقر وهو الشق، لأن البقرة تبقر الأرض، أي تشقها بإيش؟ بالحراثة. قد يكون قائل: لماذا أمرهم بذبح بقرة دون غيرها من الحيوان؟ ليش ما كان يعني خيل؟ ليش ما كان حمار؟ ليش اختار إيش البقر؟ والجواب عند الماوردي عليه رحمة الله، إذ يقول: وإنما أمروا بذبح البقر أو بقرة دون غيرها من الحيوانات لأنهم عبدوا العجل، فأراد الله تبارك وتعالى أن يهون عليهم أمر هذا المعبود الذي عبدوه في السابق. اذبحوا بإيديكم أنتم، فلا يصلح أن يكون إيش إلها، مثل عبدوا العجل آبيس ثم إيش جعل لهم العجل على شكل ذهب خوار أراد أن يهون عليهم أمر إيش يفردهم، هذا إيش لا يصلح أن يكون، فأراد الله أن يهون عليهم ما كانوا يعبدون أو يعظمون وليخرج من نفوسهم تقديسه وتعظيمه، ولذلك وليعلم مدى توبتهم التي تابوها بعد أن عبدوا العجل فيقيم الحجة عليهم. العلماء قالوا لما طلبهم أو طالبهم موسى بذبح البقرة كان جوابهم يدل على منتهى السوء في الأدب، منتهى سوء الأدب مع نبي مرسل. ماذا قالوا؟ قالوا أتتخذنا هزوا. سبحان الله سبحان الله، هذا سؤال يدل على أمرين، يدل على سوء أدب ويدل على غباء في وقت واحد، حيث قالوا لنبيهم أتسخر منا؟ أتجعلنا مكان هزء؟ نسألك عن أمر قتيل قد قتل بيننا فتقول اذبحوا بقرة ولا صلة بين هذا وهذا؟ إيش السخرية هذه؟ هذا سوء الأدب. نعم، ولا رابط بينهم، هيك تسألنا هذا السؤال؟ نعم. عندما سمع موسى هذا الكلام ذهل، ذهل، أهناك نبي ينقل لهم عن الله عز وجل أمرا أو تكليفا على سبيل الهزل؟ أعوذ بالله. أدرك موسى مدى جهلهم، فهم جاهلون بالله، جاهلون برسول الله، جاهلون بآخرتهم، فهم يريدون أن يأخذوا كل تكليف بمقاييسهم حسب مزاجه. نعم، لماذا؟ ليبطلوا التكليف إذا خالف هواهم ردوه. فأنت عندما تتبع الهوى وتترك التكليف فقد إيش؟ أبطلت التكليف. ولذلك اتباعك لهواك دون التكليف يجعل الشريعة نظرية لا تطبق. عندها اتجه موسى إلى الله يستعيذ من هؤلاء الجاهلين بالله وبصفاته وبرسوله وبآخرته الذين يأتيهم اليسر فيريدونه عشيرا. استعاذ بالله متبرئا من الهزء لأنه لا يليق بالفضلاء ولا بالعقلاء، فكيف يليق بالأنبياء؟ إذا العاقل يعني لا يليق به أن يهزأ، أفيليق بنبي مرسل أن يهزأ؟ حاشا. نعم، فضلا عن مقام الرسالة. لذلك قال أعوذ بالله، كلمة أعوذ شغلة كبيرة، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. والمرء لا يعوذ بالله إلا بأمر عظيم لا يستطيع التغلب عليه، شغلة كبيرة. أعوذ بالله أن أنقل عن الله عز وجل ما فيه إيش؟ هزء أو سكرية. نعم، والمرء لا يعوذ بالله إلا إيش؟ إذا أراد التغلب على أمر عظيم لا يستطيع دفعه إلا الله تبارك وتعالى، كما قال صاحب التحرير. أن أكون من الجاهلين، ما قال جاهلا، من الجاهلين، يقول أن في هذه الزمرة. الجهل يطلق على ضد العلم وعلى ضد الحلم، فإذا إنسان ما هو حليم يقول عنه جاهل، وإذا ما هو عالم تقول عنه كذلك جاهل. والعرب تقصد بالجهل هذين المعنيين، تقرأ قول عمرو بن كلثوم ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. لا تعنوا حالكم، نحن ترى ما إذا قتاله ما في حلم عندنا أبدا، فنجهل فوق جهل الجاهلين. ومن ذلك قول الحماسي سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول. نعم، وللنابغة كذلك وليس جاهل شيء مثل من علمه. إذن يطلق الجهل على ضد العلم وعلى ضد الحلم. تعوذ موسى بذلك لأن الهزء بأمر الدين أو بالمسلمين أو حتى بمن له مكانة في قومه كبيرة. أن تهزأ بشيء من الدين أو بشيء من أو تهزأ بمسلم أو تهزأ بكبير قوم، هذا كبيرة كبيرة. كل من يجب عليك احترامه إذا استهزأت به فقد أتيت كبيرة. ويدل على أن المستهزئ مستحق للوعيد. لكن هنا ناحية ينبغي دقيقة أن تفرق بين الاستهزاء وبين المزاح. لازم تفرق، أنت قد تمزح نعم ولا تقول إلا حقا، لكن المزاح لا يقال له سخرية واستهزاء، لا، وإنما نوع من المداعبة لإيش؟ لإيجاد أنس، لتلطيف. ولذلك ورد عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: لا بأس بفكاهة، قصة، طرفة، مداعبة، يخرج بها الإنسان عن حد العبوس. يعني مشان ما يبقى الجو إيش، جلسة جلسة كل من ساكت، لا، قصة، طرفة، نكتة صحيحة. نعم. ولذلك يروي المؤرخون أن رجلا دخل على عبيد الله بن الحسين، عبيد الله كان قاضيا على الكوفة، عبيد الله مربى تربية يعني أهل البيت، فأراد أن يمازح الرجل وكأنه يعني أعرابي لابس فروة أو جبة، فقال: يا هذا، جبتك هذه هل هي من صوف نعجة أو صوف كبش؟ سألوا يعني بنوع المداعبة، وإذا بهذا الإيش الرجل يثور. فقال الرجل: أتجهل أيها القاضي؟ أتجهل؟ فقال القاضي عبيد الله: يا هذا، أين وجدت المزاح جهلا؟ من اللي علمك أن المزاح إيش جهل؟ قال: قول الله عز وجل، ما قرأته، لما طلب موسى من بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة ماذا قالوا؟ قالوا: أتتخذنا هزوا؟ يقول القاضي: فأعرضت عنه لأني رأيته لا يميز بين المزاح والاستهزاء. تهبت العبارة، شوف التربية الدقيقة في عند المسلمين فيه. يقول المفسرون: لما تيقن بنو إسرائيل نعم ورأوا موسى اهتز نعم، أخذوا في التعنت، ما أخذوا بقرة وذبحوها، لا، أخذوا يتشددون لإبطال التكليف، لإبطال التكليف. أول ما ذكروا سألوا عن صفة البقرة وحالها، المقصود في السن، لأن أول ما تشتري أنت دابة من تسأل عن إيش، عن سنها، ثم عن لونها، قد تعجبك اللون الكذا، نعم، الأعفر إلى آخرين. وذلك قول الله عز وجل: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. إذن ما هي؟ سؤال عن صفتها وعن سنها، لأن ما تبه في كلام العرب يسأل بها عما لا يعقل، ويسأل بها عن الصفات. فانكحوا ما طاب لكم، مع أن المرأة عاقلة، لكن هنا المقصود مرأة صفتها مثل ذات المرأة، تنكح المرأة لأربع: لحسنها، لمالها، إلى آخره. إذن فإذا سألت عن الصفة أو عن غير ما، تستعمل كلمة إيش؟ كلمة ما. يسأل بها عن الصفة، كما إذا سمعت ناسا يذكرون الأحنف ابن قيس أو حاتم الطائي، وأنت تعلم أنهما رجلان، يعني حاتم، لكن ما تعرف صفتهما، فتقول أنت أو فيقول الرجل: ما الأحنف؟ ما حاتم؟ فيقال: حليم أو كريم. كريما عن حاتم، أحنف حليم. أو تسمع شخصا يكثر من ذكر زيد فتقول: ما زيد؟ فتقول: طبيب ماهر، ما زيد. إذا تقصد صفته، بينت أنه اسم متميز بكونه طب إلى آخره. وهنا قولهم: ما هي؟ أي ما سنها وما وصفها من الصغر والكبر. وتلمس في هذا السؤال قلة إيمانهم. ادعوا لنا ربك، كأن رب مين؟ رب سبس، منتهى قلة الأدب وقلة الإيمان. ادعوا لنا ربك، كأنه ما هو إيش؟ ما هو ربه. وكأن الله عز وجل رب موسى يعني وحده لا رب. نسأل الله العافية. قال العلماء: وسؤالهم هذا ادعو أن ربك يبين لنا ما هي، لا معنى له ولا محل، لأن الله تبارك وتعالى ذبح، قال اذبحوا بقرة، عندما أمرهم بالذبح ولم يقل لهم مثلا حيوانا، اذبحوا حيوانا، ممكن بقى عندئذ تسأل بقرة ولا خروف ولا ابل، لا أبدا ما أطلق، وإنما قال بقرة، فلم يكن سؤالهم هناك محل، لم يكن له محل هذا السؤال أصلا، فجاء جواب الحق تبارك وتعالى: إنها إنه يقول إنها بصفوة، إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمروا. الفارض في اللغة المسنة الهرمة، يقال فرضت الناقة إذا أسنت، أصلا فرض شو هو؟ القطع، قطع يعني كأن قطع السنة، يعني إيش؟ أخذت سنة كله وصعد إلى آخر عمرها، قطعت سنها المقدر لها، هذا أصل معنى الفرض، القطع كأنها قطعت سنها وبلغت آخره، ولذلك يقال للشيء القديم فارض، شيء إذا قديم تقول له هذا شيء أنفه، ومنه قول الشاعر يعني كما ذكروا، نعم، شيب أصداغي فرأسي أبيض، شيب أصداغي فرأسي أبيض، محامل فيها رجال فرضوا، أي هرمة، شايل المسكين حملينه في المحامل رجال كبار مسنين يقوموا بإيش؟ بخدمتي، يقول شيبوني، شيب أصداغي فرأسي أشيب أبيض، محامل فيها رجال فرضوا، أي هرمة كبار، نعم، لا فارض ولا بكر، البكر الفتية، من إيش مشتقة؟ مشتقة من البكرة، أي أول النهار، فكأن البكر في أول شبابها، كما أن البكرة أول النهار، فالكأيش والبكر كذلك في أول سني حياتها، لأن البكرة في أول سنوات عمرها لم يلحقها الفحل ولم تحمل ولا بكر، أما البكر فهو الفتي من الإبل، الفتي من قال له بكر، نعم. العوان المتوسطة بين السنين، لا فارض ولا بكر، المتوسطة بين الفارض أي بين السنين، وإنما اختيرت العوان لأنها أنفس وأقوى، تكون شديدة العوان، لا هي يعني لسه بكر صغيرة جاهلة ولا إيش مسن، أشد ما تكون في القوة، ولذلك العرب يقولون العوان، يضربون بكلمة العوان مثلا بكل شدة، بكل شدة، تقول حرب عوان، أي شديدة، يتلو بعضها بعضا كل يوم، ومنه قول النابغة: ومن يتربص الحدثان، ومن يتربص الحدثان تنزل بمولاه عوان غير بكر، عوان غير بكر، عوان غير بكر، العوان القوية الشديدة، ومن يتربص الحدثان، هذا الحكاية، تنزل مولاه عوان غير بكر، أي مصيبة عظيمة لا طاقة له بها، ولهذا يقال كما ذكرت لكم في وصف الحرب أن حرب عوان أي شديدة، يتلو بعضها بعضا. ثم يأتي ختام الآية: توبيخ من موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لبني إسرائيل بقوله: فافعلوا ما تؤمرون. هل هذا من قول الله أم من قول نبي الله؟ قولان للعلماء، فافعلوا ما، والراجح أنها من قول موسى: فافعلوا ما تؤمرون، أي ما أمركم به الله عز وجل، أي أسرعوا في ذبح البقرة فكفاكم مجادلة، كفاكم مجادلة. يقول صاحب المنار عليه رحمة الله: كان من الواجب عليهم لما سمعوا ففعلوا ما تؤمرون الاكتفاء بهذا، أسرعوا نفذوا. بين لكم الأوصف، فبادئ الامتثال هذا الأصل فيها، ولكنهم أبوا إلا تنطعا واستقصاءا، بالسؤال، وذلك ما ذكره الله عز وجل في سورة البقرة بقوله قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، يبين لنا ما لونها. بعد أن سعوا عن السن تحولوا إلى إيش؟ إلى اللون، إلى اللون ما لونها. نعم، واللون مرغوب، ولذلك بعد أن تعرف أنت السن فيما تشتري بتميل إلى إيش؟ إلى اللون. فجاءهم الجواب بقول الله عز وجل على لسان موسى قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. مش اللون البسر، انتبهوا، هي البقرة تسر الناظرين. وقوله فاقع، الفاقع الشديد الصفرة في صفاء، لأنكم تعلمون أن الأصفر درجات، فلما جاء بالوصف فاقع يعني لون صافي بحيث لا يخالطه لون آخر، لأن البقر الأصفر يميل أحيانا إلى الحمرة، وإذا قال فاقع يعني صفراء صفارها صاف حتى ما تميل للحمرة، أكثر البقر لما يكون أصفر يعتريه إيش؟ حمرة. فأكده بالفقوع. نعم، والفقوع خاص بالأصفر، ما بتقول أبيض فاقع، لا، غير الأصفر ما تقول فاقع، مختص بالصفرة. كما اختص الأحمر بإيش؟ بقاني، تقول أحمر قاني. والأسود بحالق، تقول أسود حالق. الأبيض بيقق، تقول أبيض يقق يعني صافي، أبيض يقق. والأخضر بمدهام، مدهامتان، المتصف الجنة خضرتهم إيش؟ قدرتهم شديدة، دهام. نعم، والأورق بخطبان، نسبة إلى خطبان نبات مثل الهليون. والأرمك، أرمك لون الرماد كذلك، بعير أرمك. وقوله تسر الناظرين أي تدخل رؤية هذه البقرة مسرة في نفوس الناظرين إليها. نعم، المسرة لذة نفسية داخلية تنشأ عن الإحساس بالملائم والإعجاب به، وهذا اللون هو من أجمل ألوان البقر، وأسند الجمال لمين؟ إلى البقرة لا إلى اللون، لأن الأصفر مشكل للناس تسر به، لكن هي إذا نظرت إليها تسر. نقف عند هذا القول، أقول قولي وأستغفر الله.